والدارقطني في الجزء الثاني صفحة 85، وقال هذا إسناد صحيح. انتهت الحاشية. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. حاشية. رواه ابن ماجة برقم 53 بعد الألف، والطيالسي برقم 62 بعد الألفين، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 83، والبيهقي في الشعب في الجزء الثالث الصفحة 400. انتهى. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. حاشية. رواه أبو داود برقم 58 بعد الألفين، وفي المراسيل برقم 99. انتهى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الصفحة 82. حاشية. رواه أبو داود برقم 57 بعد الألفين، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 84 بعد 500، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والدارقطني وقال: إسناده حسن. انتهى. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة، حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.